وكان هذا حين كان الحلف بغير الله جائزا، كانوا يحلفون بآبائهم وحقوقهم وأمهاتهم وأشرافهم، كان هذا في أول الإسلام. ثم إن رسول الله من هذا عليه الصلاة والسلام شرع الله فيما شرع، فأتاهم صلى الله عليه وسلم يوم بعض الغزوات قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ولصمه. واستقر في السريع على المنع من الحلف بغير الله والنهي عنه. ولهذا في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. والحديث الاخر: لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. قال من حالف الحديث الاخر: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. قال الآخر: من حلها بالأمانة فليس منا. المقصود أن استقر حكم الشرع على تحريم الحلف بغير الله كائنا من كان، لا يحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا بشرف فلان ولا بأبيه ولا بأمه. قال ابن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا يحلف الصحيح ولا في ذلك. كما يروى من حديث عبيده هنا قال: اقسمت عليك بحقي على ابي بكر. هذا ينصح لكان هذا قبل النهي ما في أرض الحدود سنة الثالثة من الهجرة والنهي كان بعد ذلك. نعم إسحاق بن يحيى فقد حظ نعم. وقال ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث انه مر بالسائب حكمه انه بلغه ان مالكا ابا ابي سعيد الخدري لما برح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد مص الجرح حتى القاه ولاح ابيض فقيل له مكه فقال والله لا امكه ابدا ثم ادبر يقاتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد. وقد كتب الصحيحين قريب يا ابن أبي الجارحة. فقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أنه مر بن السائب حكمه أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري. لا ضعيف هذا السند لأن المبلغ عمرو بن السائب وقد ثبت الصحيحين الصحيحين لو صح لكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا من الخصائص. نعم مالك بن كنان ابو ابي سعيد ان ابا سعيد فهو سعد وابوه مالك هما صحابيان الانصار رضي الله عنهما. وقد ثبت الصحيحين طريق ابي العبيد بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح يمزح رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز ابتلاع لبن الجنب من العلاج جواز ابتلاع الدم ونصهم يسجد في العلاج يا عزيزي. لو صح حفظ الله. نعم ما يكون جائع من الإحسان بعض المبارك. لا أسمت عليكم بحق إن والله لا يسمى لا بالله لا أحد لا أحد إلا بالله. ما هو الفرق من هذا وبين هذا؟ التوسل توسل بقرارة فلان حق فلان بل يتساعد لا ينبغي القصر. نعم حق الأخوة الإيمانية حق الأخوة الإيمانية. نعم وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد انه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت رباعيته وهشمت البيضه على راسه صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمه ترحب السبع فقال عيد يسكب عليه الماء بالمجل فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا أوثقته بجرحه استمسك الدم